سورة البقرة. السورة مدنية عدد آياتها 286 آية. أسماء السورة المباركة: البقرة، الزهراء، السنام، الفسطاط. مناسبة التسمية: سميت بسورة البقرة لأن في قصة البقرة أعظم وأكبر عبرة للعباد، وهي وجوب الانقياد والاستسلام لأوامر الله دون تلكؤ أو تكلف. سميت بالزهراء، والزهراء لغة المضيئة، وسميت كذلك لأنها تنير طريق الهداية في الدنيا والآخرة. وسميت بالسنام، والسنام لغة أعلى ما في الشيء مكانا ومكانة، يقال سنام الجمل أي أعلى ظهر الجمل، وسنام القوم شريفهم. وسورة البقرة أكثر سورة ورد فيها تفصيل المنهج الرباني للأمة، فهي بمثابة السنام بالنسبة للقرآن. سميت بالفسطاط، والفسطاط لغة الخيمة، كخيمة قائد المعركة التي تخرج منها الأوامر والتعليمات، وسميت كذلك لأنها كالمركز الرئيسي الذي تنبثق منه التشريعات والمعرفة. مما جاء في فضلها: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. البطلة هم السحرة. ومما جاء في فضل آية الكرسي: أولا، أفضل آية في كتاب الله، رواه مسلم من حديث أبي بن كعب. ثانيا، من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي. صحيح الترغيب والترهيب. ومما جاء في فضل آخر آيتين منها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري عن ابن مسعود. قال ابن حجر: كفتاه شر الإنس والجن، كفتاه قيام الليل، كفتاه ثوابا وأجرا. فتح الباري. موافقة أول السورة لآخرها. بدأت السورة بأول وصف للمتقين في القرآن: الذين يؤمنون بالغيب، وختمت أيضا بهذا الوصف. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا أيضا إيمان بالغيب، وذلك لأن الإيمان بالغيب أساس الدين، فإن استقر في قلب العبد اطمأن العبد وسكنت نفسه، وصدق بموعود ربه وخاف وعيده وصبر على أقداره حتى يكون عبدا ربانيا كما يحب الله ويرضى. المحور الرئيسي للسورة: الاستخلاف في الأرض بمنهج الله تعالى. وقد عرضت السورة وبينت هذا الهدف وهذا المنهج بترتيب بديع وتسلسل رائع يصل إلى القلوب والعقول بسلاسة ويسر. مواضيع السورة المباركة: بدأت السورة بتقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمنين، كافرين، منافقين، مع توضيح صفات كل منهم كما في الآية الثانية والآية العشرين. تجارب الاستخلاف في الأرض: التجربة الأولى، عرضت السورة أول تجربة استخلاف في الأرض متمثلة في أبينا آدم عليه السلام، فكانت بمثابة التمهيد. ومن خلال هذه التجربة تبين لنا الآيات عداوة إبليس القديمة، وأنه لا يدخر وقتا ولا جهدا لمحاربتنا وإغوائنا هو وقبيله. فنحن إذن في حرب شرسة، ولا نجاة لنا منها ولا نصر إلا بالاعتصام بالله والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه، كما في الآيات 39 و 39. التجربة الثانية، عرضت السورة ثانية تجربة استخلاف في الأرض متمثلة في بني إسرائيل، وبينت كيف أنعم الله عليهم وفضلهم على أهل زمانهم، وجعل فيهم الأنبياء ووسع لهم من فضله وعطائه، وكيف قابلوا ذلك بالكفر والعصيان والجحود، فضيعوا الأمانة وفشلوا في تحمل المسؤولية، كما في الآية 40 والآية 123. التجربة الثالثة: عرضت السورة تجربة ناجحة للاستخلاف في الأرض، متمثلة في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فكان نموذجا صالحا رائعا، فأدى الأمانة ونجح في المهمة، كما في الآية 124 والآية 141. إذن بدأت السورة بالتجربة الأولى للتمهيد، وختمت بالتجربة الناجحة لرفع المعنويات، وأتت بينهما بالتجربة الفاشلة لنأخذ الدروس والعبر ونتعلم من الأخطاء. كان هذا الجزء الأول من السورة، المنهج والدستور. ثم جاء الجزء الثاني يوضح للأمة المنهج والدستور الذي يسيرون عليه لتحقيق مهمة الاستخلاف في الأرض، وجاء هذا المنهج وهذا الدستور مرتبا على مراحل مناسبا لأحوال الأمة ونفوس وطبائع أفرادها على النحو التالي: أولا، التميز عن الأمم السابقة والتخلص من التبعية، كما في الآية 104 والآية 106 والآية 141. ثانيا، التوازن والوسطية في التميز، كما في الآية 158. ثالثا، اختبارات عملية للطاعة، كما في الآية 142 150. رابعا، تفصيل المنهج والتشريعات. ومن سمات تفصيل المنهج والتشريعات في سورة البقرة: ألف، إباحة طيبات الأرض كلها إلا ما حرم الله واستثنى، كما في الآية 172 والآية 173. باء، جنائي، كما في الآية 178 والآية 179. جيم، التنبيه على أهمية الوصية، كما في الآية 180 والآية 181 والآية 182. دال، تشريع تعبدي، ألا وهو الصيام، كما في الآية 183 والآية 187. هاء، تشريع الجهاد والقتال، كما في الآية 190 والآية 195 والآية 218 216. واو، تشريع الحج، كما في الآية 189 والآية 196 والآية 203. ميم، تشريع أحكام الأسرة. ومن أحكام الأسرة في سورة البقرة: أولا، الزواج، كما في الآية 221. ثانيا، الإيلاء، كما في الآية 226. ثالثا، الطلاق، كما في الآية 227 إلى الآية 232. رابعا، الخلع، كما في الآية 229 عند قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله إلى آخر الآية. خامسا، العدة للمطلقة والأرملة، كما في الآيتين 228 و234. سادسا، النفقة والمتعة، كما في الآية 236 والآية 237 والآية 240 والآية 241. كذلك من أحكام الأسرة في سورة البقرة: الرضاع، كما في الآية 233. كذلك الحيض، كما في الآية 222 والآية 223. تأمل معي، تدرجت السورة تدرجا رائعا. أولا، تحقيق التميز. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثانيا، التوازن في التميز. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثالثا، الاتجاه ليس كل شيء. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بل القضية إصلاح شامل والتزام كامل. رابعا، مفردات الإصلاح الشامل: التشريعات والأحكام. وهنا سؤال: لماذا اختلطت التشريعات ولم تكن مرتبة؟ تشريع جنائي ثم تعبدي، لم يأتي تشريع العبادات منفصلا عن غيره من الأحكام تأكيدا على شمولية المنهج وأنه يتناول كل مظاهر الحياة. وسؤال آخر، لماذا جاءت أحكام الأسرة متأخرة عن أحكام العبادات؟ لأنه لا بد من إعداد النفوس والقلوب عن طريق الالتزام بالعبادة والتقوى لتتمكن من تلقي هذه الأحكام بالقبول والانقياد ولتيسير الالتزام بها. ولذلك تجد هذه الآيات ختمت بتقوى الله ومراقبته والتذكير بعلمه سبحانه، كما في الآيات 231 233 234 237 241. فالأخلاق والعمل مرتبطان دائما في شريعتنا. ثم عرضت السورة المباركة لنا قصة طالوت وجالوت، وهي تحكي عن طائفتين من بني إسرائيل مع الاستخلاف في الأرض. فشلت الأولى منهم في المهمة بسبب الخوف من لقاء العدو، وهو التولي عند اللقاء، وعصيانهم لنبيهم عليه السلام، وقياس النصر والهزيمة دوما بالمعايير المادية فقط دون الأخذ في الاعتبار بالمقاييس الربانية والإيمانية. ونجحت الطائفة الثانية بسبب شجاعتها وصدقها وطاعتها وقوة يقينها وتوكلها. وهذه القصة السابقة للتأكيد على أهمية القتال لحماية المنهج، وأن الجبناء والخائفين لا يصلحون لحمل المسؤولية وأداء الأمانة الربانية. ثم عرضت السورة المباركة التشريع المالي الاقتصادي مع بيان بعض تفاصيله والتحذير الشديد من الربا، لأنه من أكبر الكبائر، كما في الآية 195 215 245 254 261 283. فوائد ولطائف حول السورة المباركة: أولا، تقوية قلوب المؤمنين وزيادة يقينهم بربهم ليكون ذلك عونا لهم على إكمال الطريق، كما في قصة عزير عليه السلام، وذلك في الآية 259، وقصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام في الآية 258، وقصة إبراهيم عليه السلام وإحياء الطير كما في الآية 260، وقصة الذين ماتوا ثم أحياهم الله كما في الآية 243. وكل هذه القصص تدل على قدرة الله المطلقة على إحياء الموتى والتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه. ثانيا، من فوائد هذه السورة ولطائفها أن الإسلام لا يحرم شيئا إلا ويأتي بالبديل المباح الأصلح، كما جاءت آيات الربا بين آيات الإنفاق وبين آيات التنمية والمداينة. ثالثا، سورة البقرة هي السورة الوحيدة التي جاء فيها ذكر أركان الإسلام كاملة: الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. ثالثا، أول صفة وصف الله بها القرآن لا ريب فيه، أي أنه كله يقين لا شك فيه، وهذا أقوى تحد لغير المؤمنين به، حيث لا يجرؤ أي كاتب أن يستهل كتابه بهذا التحدي. وقد تحدى علماء الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا أن يأتي أحد بخطأ واحد في القرآن، فلم يفلح المشككون. رابعا، من فوائد هذه السورة أول صفة وصف الله بها المتقين يؤمنون بالغيب، وآخر صفة وصفهم بها في نفس السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فأهم شيء هو الاعتقاد، والاعتقاد من عمل القلب، فالقلب هو محل نظر الله في عباده، فاللهم أصلح قلوبنا وارزقنا قلوبا سليمة. خامسا، فضل الله الإنسان بالعلم، قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وقال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعالى عن نبيه موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأفضل العلم ما جاء عن الله سبحانه، فهو خالق الكون وهو بكل شيء عليم. سادسا، من فوائد هذه السورة توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة التوفيق، فتلقى آدم من ربه كلمات، ثم قبول التوبة، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذا في القرآن كثير، وهذا من سعة رحمة الله بعباده، وهو أرحم الراحمين. سابعا، قد ترى أو تسمع عن مواقف لبشر لا يصدقها عقلك أن يفعلها حيوان فضلا عن بشر، فلا تتعجب، فإن من الناس من قلوبهم أشد قسوة من الحجارة، كما ذكر الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثامنا، قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. عبرت الآيات بلفظ اسكن دون غيره من الألفاظ إشارة إلى قصر وقت الإقامة في الجنة حين ذاك، لأن الله تعالى خلق آدم لخلافة الأرض أولا. تاسعا، قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. قال ابن سعدي رحمه الله: من ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، من لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، من ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، من ترك الحق ابتلي بالباطل. كذلك اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين، وهذه سنة قدرية وحكمة إلهية. عاشرا من فوائد هذه السورة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه الآية الكريمة تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين: أحدهما إقامة البراهين بخلقهم وخلق السماوات والأرض والمطر، والآخر ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام. فذكر أولا ربوبيته لهم ولآبائهم، لأن الخالق يستحق أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم، لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. وتأمل قوله تعالى: جعل لكم رزقا لكم، تشعر باللطف والود بينك وبين الرحمن سبحانه. الفائدة الحادية عشر والأخيرة من فوائد هذه السورة ولطائفها: المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله، كما في الآية الواحدة والعشرين.